أعوذ بالله من الرجيم وأن يعقل به الدروس وأن يزيد منه في طريق الطلب ألا وهو ولكن كونوا ربانيين. ومن خلاله نسمع عن مسيرة من أبى مستبقى أن يدرسوه حقا وأن يدرسوه وأن يؤخذ عنهم وأن يسمع منهم كلام الله سبحانه وتعالى. ذلك سيفتح لنا قبل أن يباشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه فرصة طيبة، كنا في الدروس الماضية نتناول أحكام تلاوة القرآن الكريم، والمطلوب من قارئ القرآن الكريم أن يتعلمه من أحكام التلاوة والترتيل والتجويد. ونجدها فرصة اليوم للحديث عن مضامين القرآن الكريم ومعانيه من حيث التدبر، لأن قراءة القرآن الكريم وتلاوته إنما تثمر وتنفع إذا حصل التدبر لمعنى المقروء المتلو، وذلك هو مقصوده. ولعلنا نستفتح للشيخ فيما سينيرنا فيه ويوضحه لنا من معاني ووقفات من خلال هذه الآيات الكريمات من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على الحضور مع شيخي في حلقته، وكان لازم أن يكون هو المتحدث ولكنه رغب في النيابة عنه، و هذا تشريف لا أستحقه. فما ذكره فضيلة شيخنا من ارتباط العلم بالعمل وارتباطه بالتربية أساس من أسس التعليم سابق على الإسلام، فهو في كل الشرائع. أنزل الله سبحانه وتعالى الوحي ليتعلمه الناس ثم ليعملوا به. أنزل الله الوحي ليعلم الناس علاقتهم بربهم وعلاقاتهم فيما بينهم. أنزل الله الوحي ليكون محجة تتبع ومنهاجا يسلك. فالوحي ليس مجرد ألفاظ يجترها الإنسان، فحروفه حروف مباركة وفيها شفاء وفيها خير ونور، ولكن معانيه هي المقصودة من تلك الحروف. ومن هنا فإن الذي يريد أن يتعلم العلم وأن يحمل ميراث الأنبياء لا بد أن يتخلق بأخلاق الأنبياء وصفاتهم، وذلك مقتضي منه أن يبدأ أولا بالأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ومع خلق الله أجمعين، ثم بعد ذلك يتحلى بالرحمة فيكون رحيما بعباد الله سبحانه وتعالى كما كان أنبياء الله. فالله سبحانه وتعالى وصف رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أن رحمة الله إنما هي للراحمين، فقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال: من لا يرحم لا يرحم. وقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم بعد ذلك يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى ومعرفة له وأنسا به ومحبة له وسيرا إليه بالمنافسة. فالله سبحانه وتعالى له أنواع من الخلائق لا حصر لها، وما يعلم جنود ربك إلا هو، منهم الملائكة الراكعون الساجدون المسبحون الليل والنهار لا يفترون، خلقهم الله للطاعة ومحضهم لها، أطت السماء وحق لها أن تئط فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع. ومنهم الأنبياء المعصومون الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى بخشيته وخوفه والإنابة إليه كما وصفهم الله بذلك في سورة الأنبياء، فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومنهم الصالحون الذين هم مع الله سبحانه وتعالى في كل أوقاتهم، فهم معه في نعمه يشكرونها ويستغلونها في مرضاته وما يقرب إليه، وهم معه فيما يصيبهم من المصائب رضا بقضاء الله ومحبة لكل ما يأتي من عنده، ومعرفة أنه هو أحكم الحاكمين وأن تصرفاته في خلقه إنما هي عدل لا جور، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. ومنهم المسيرون الذين سلبهم الله سبحانه وتعالى العقول ولكنهم سخرهم للطاعات، فهم يسجدون وتسجد معهم ظلالهم إهلالا لوجه الله العظيم جل جلاله، ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقد بين الله سبحانه وتعالى أدبهم معه فقال: كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فإذا عرف الإنسان أنه علم وقامت عليه الحجة فعليه أن يكون ربانيا وأن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى وأن يعامله هذه المعاملة، فلا بد أن يربي نفسه وأن يخرجها عن محل الجاهلية وعما يصيبها من أوساخ الآثام. فالآثام عبارة عن أوساخ وظلمة، فتتكدس في بصيرة الإنسان فتظلم. فالذي يكثر من السيئات والمعاصي لا يمكن أن يتلقى عن الله سبحانه وتعالى، فيمكن أن يقرأ حروف القرآن فيقرأ من الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس، لكن لا يبقى في قلبه من ذلك أثر ولا تتنور بصيرته فهو مسلوب النور نعوذ بالله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا النور هو الذي يجعل الإنسان صالحا للمنافسة في التقرب والعبادة، ولذلك قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالذي يريد المنافسة للعابدين لله سبحانه وتعالى لا بد أن يتحلى بهذا النور، وهذا النور مقتضي من الإنسان أن يبحث عن عيوبه وأن يعالجها وأن يزيل أثرها ويغسله بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وصدق التوجه إليه ليصلح للمنافسة، ثم بعد ذلك يكون مسرعا في منافسته وعجلت إليك ربي لترضى، فيجعل رضا الله نصب عينه ويعلم أنه إذا رضي الله عنه فلا يضره ما فاته وإذا سخط عليه فلا ينفعه ما أدرك. فرضا الله سبحانه وتعالى هو المطلب الأكبر الذي إذا ناله الإنسان فقد نال كل شيء، وإذا عدمه الإنسان لم يحصل على شيء بالكلية. فالذي يريد أن يكون من الوارثين للأنبياء والسالكين لطريقهم فليعلم أن هذا العلم سلاح ذو حدين وله أثر كبير على الإنسان، فإذا كان الإنسان يأخذه بحقه ويسعى للعمل به فإنه بذلك يقوده هذا العلم إلى الدرجات العلى والمنافسة، وإذا لم يأخذ بحقه فإن العلم سيسوقه عائدا بالله إلى الدركات السفلى. فيا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، كثير من القارئين للقرآن يلعنهم القرآن لأنهم يخالفونه يقرؤونه ويخالفونه فتقوم عليهم الحجة بذلك، ولهذا جعلوه وراء ظهورهم ولم يجعلوه قائدا لهم أمام وجوههم كما قال الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فعندما هجروه اتخذوه ظهريا وراء ظهورهم فكان غير مقدس في حياتهم وغير مهم لديهم، جعلوه في آخر اهتماماتهم فهو يسوقهم إلى النار عائدا بالله يوم القيامة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والقرآن إما شافع مشفع أو ماحل مصدق يقود أقواما حتى يدخلهم الجنة وينشب في ظهور آخرين يسوقهم حتى يكبهم على وجوههم النار. والخطر العظيم فيه إذا لم تصحبه هذه الربانية، فإذا فصلت عنه هذه الربانية تحققت العلمانية التي هي ضد للإسلام، هي ديانة أخرى ضد للإسلام، فيكون الإنسان كأنما يعبد هواه أو يتخلص من رفقة التكليف ويعمل بما رآه هو، وهذا ليس عبدا لله ولا يصلح لمنافسة عباد الله أبدا. فالذي يصلح لمنافسة عباد الله هو الذي أسلم نفسه لله وجاء بقلب سليم وأقبل على الله سبحانه وتعالى بصدق واتبع ما علمه. ومن هنا قال سفيان بن عيينة رحمه الله إن العلم ينادي بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وقال العلم كالشجرة والعمل كالثمرة، ولا خير في شجرة لا ثمرة لها ولا ثمرة إلا بشجرة، وهذا الذي نظمه الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، فقال: العلم من دون العبادة هباء لا يستقر فحر أن يذهب. والعلم في التمثيل مثل الشجرة، أما العبادة فمثل الثمرة، ففضله من جهة وفضلها من جهة، ثمرة وأصلها. ومن هنا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يربطون العمل بالعلم. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وهو من أئمة القراء من التابعين، قال: أخبرنا الذين كانوا يعلموننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، قالوا: ما كنا نتعلم 10 آيات فنتجاوزها حتى نعلم ما فيها من العلم وحتى نعمل بها. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. فهذا أمر مرتبط لا يمكن أن يفترق. والعلم خطره أن الإنسان إذا لم يكن ربانيا فيه كان كإبليس، كان من أتباع إبليس وورثة إبليس. إبليس حي لكن يورثه وهو حي، يرثه جنوده وهو حي، هو عكس الإنسان. أما ورثة الأنبياء فإنهم يرثون ربانيتهم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وورثة إبليس، إبليس عالم، علم وحفظ وأيقن، ولكنه أعرض واستكبر وأبى عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك من المهم الذي يريد أن يتعلم القرآن ويتعلم العلم أن يأخذه بحقه وأن يعمل به وأن يخاف منه خوفا شديدا. فكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة كتاب الله. أخوف ما يخافه هذا الكتاب. ألا آية آمرة إلا جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي. ولا آية زاجرة إلا جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تزجر بي. فلنتصور أن آيات القرآن مثلا 6234 آية، كل آية وحدها التي تخاصم شخصا. فالذين حفظوا القرآن لا بد أن يخافوا من هذا القرآن خوفا شديدا، فهو حجة لك أو عليك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت كل آية تأخذ خصومتها وحدها، الإنسان إذا كان أعداؤه في الدنيا من البشر وخصومه الذين يرفعون عليه قضايا 6234، متى ينجو منهم من خصومتهم؟ فكيف إذا كان هذا آيات محكمات من كتاب الله جل جلاله ومن وحيه؟ ويل لمن كان شفعاؤه خصماءه. فلذلك لا بد يا أخواتي أن نحرص على أن لا يكون هذا القرآن خصما لنا يوم القيامة. ولا بد أن ندرك أن الذين يخاصمهم القرآن أنواع، فمنهم المعرضون عنه بالكلية الذين يرون المصاحف ويرون وسائل التعليم سخرها الله لهم وجعلها بين أيديهم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فيعرضون عنها ويولونها ظهورهم. تمضي على المعرضات عن القرآن سنوات لم تقرأ واحدة منهن منه شيئا، ولم تحفظه، ولم تزدد منه زادا، ولم تتزود منه أي زاد. فإذا ماتت ونقلت على الرقاب إلى الدار الآخرة ودفنت تحت التراب، ما أنيسها حينئذ؟ هذا القرآن هو أنيس أهله في الغربة والوحشة، في ظلمة القبور ووحشتها، في الحفر المزعجة المروعة التي يقول فيها الشاعر: أنا حللت وكنت جد فروقة بلدا يحل به الشجاع فيفزع. إذا لم يكن القرآن أنيسا للإنسان في غربته فمن أنيسه؟ ثم من أعداء القرآن وخصومه الذين لا يعملون به، كالذين لا يتدبرونه أصلا، لا يتفهمون معانيه، فيظنونه معطلا عن المعاني، وإنما هو مجرد حروف مثل الأناشيد ومثل الأغاني. يحفظون هذه الأناشيد ويغنون بها فقط. وهؤلاء لم يقدروه حق قدره ولم يتأدبوا مع ربهم جل جلاله الذي كلمهم بهذا الكلام الذي هو نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فهو نور وليس مجرد كلام. فمن لم يتدبره ولم يتفهمه فإنه لا حظ له فيه، فإن الله قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. فلا بد من تدبره وتفهمه. والذين لا يتدبرونه هم من أعدائه، حفظوا حروفه وضيعوا حدوده. ومن أعداء القرآن وخصومه يوم القيامة كذلك الذين لا يحبونه، فهم يتعلمونه بالكراهية ويعملون به بالكراهية ويقرؤونه بالكراهية. فهؤلاء لم يقدروه ولم ينزلوه منزلته، فهذا القرآن لم يكن الله ليأتمن عليه من لا يحبه، فهو في مكان العزة عند الله جل جلاله. من اختار الله له من الملائكة لتبليغه؟ جبريل أمين الله على الوحي، خير الملائكة، يقول الله فيه: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. من اختار الله له من البشر؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل البشر وأحبهم إلى الله وأزكاهم وأتقاهم لله وأخشاهم لله. فلذلك لا بد أن ندرك أن هذا القرآن يستحق علينا المحبة، والمحبة يمكن أن يتعلمها الإنسان ويتعود عليها. إذا كان الإنسان أحسن شيء يسمعه لديه أغنية معينة ستؤثر فيه تأثرا بالغا، لأنه أحبها رددها فأحبها، وهكذا في الشعر وهكذا في الكلام. لكن إذا كان الإنسان أحب ما تسمعه إليه وذنه كلام الله جل جلاله، فإذا سمعه أثر فيه فوقف عنده، كان عمر وقافا عند كتاب الله يتأثر به تأثرا بالغا يحبه حبا شديدا، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عكرمة وأبي جهل لما أتاه الموت جعل يقلب المصحف على خديه ويقول: كلام ربي كتاب ربي، محبة للقرآن، يحبه حبا شديدا حتى عند الموت. هذا الحب الشديد للقرآن يقتضي من الإنسان تعلقا به وأن يعيش معه في ظلاله، فهو يتفيأ ظلاله في إقباله هذا القرآن المكي، يتفيأه 82 سورة من القرآن هي ظل الصباح في العهد المكي، 82 سورة هي المكيات. وقت الظهيرة 12 سورة هي ما تكرر نزوله أو المتردد بين المكي والمدني. المدني 20 سورة هي ظل المساء. فيكون الإنسان يتفيأ ظلال هذا القرآن، ظلال الصباح ووقت الظهيرة وظلال المساء بذلك. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: إذا وصلت إلى آل حاميم، يقصد الحواميم السبع، فارتع ولا تمل. وقال إن سورا من القرآن من تلاده، فإنه من أوائل الذين حفظوها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعدها من تلاده ويحبها حبا شديدا من أجل ذلك. كذلك من خصوم القرآن يوم القيامة ومن أعدائه الذين لا ينصحون له. هذا القرآن افترض الله عليه النصيحة له، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فمن لم ينصح لكتاب الله هو عدو لكتاب الله، كيف نصح لكتاب الله؟ أن نسعى لنشره بين الناس لتحفيظ الناس له، لإتقانهم له، لإصلاحه على ألسنتهم، لتوصيل نوره إلى قلوبهم، لتخلقهم بأخلاقه، لفهمهم له، لتأثرهم به. هذه نصيحة لكتاب الله. فكل من سعى لحفظ أي أحد لكتاب الله أو لإصلاح قراءته له أو لفهمه له أو لتأثره به أو انتفاعه به فقد نصح لكتاب الله، لأنه رسالة خصوصية إلى كل فرد من أفراد المؤمنين. كل فرد مؤمن أو مؤمنة فهذا القرآن رسالة خصوصية من رب العزة والجلال إليه. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يصح القرآن فلا يقرأه بروحه أنه كتاب أو وحي مستقل، يقرأه بروحه أنه رسالة خصوصية أرسلها الرب إليه. لو أن إحدى الأخوات الآن جاءتها رسالة من والدتها أو والدها وقد ابتعد وانقطع ولا يمكن الوصول إليه، ولكنها توقن أنها من والدها الذي توفاه الله قبل 20 سنة أو قبل 30 سنة، أليست هذه الرسالة محل محبة وإجلال وتقدير؟ لو أن إحداكن فتحت صندوق بريدها فوجدت فيه رسالة توقن بأنها صدق وحق كتب فيها من أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري إلى فلانة، أليست محل إجلال وتقدير؟ أو من أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك إلى فلانة، أليس محل تقدير وإجلال هذا الكتاب؟ لو أن إحداكن جاءتها رسالة فيها من أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب إلى فلانة ابنة فلان، غاية الإجلال والمحبة تحب بها هذه الرسالة، من أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان بن عفان إلى فلانة، من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب إلى فلانة، من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن عثمان إلى فلانة، محل إجلال وتقدير. فكيف لو كان الكتاب من أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة بخصوصها؟ لا شك أن هذا قد يموت به صاحبه من الفجأة لو وجده كتاب أتاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما مات من الفجأة إجلالا لهذا الكتاب ومحبة له وتقديرا. فكيف لو كان الكتاب من رب محمد صلى الله عليه وسلم الذي خلقه وسواه وأرسله، فكان هذا من رب العزة والجلال ديان السماوات والأرض إلى أمته فلانة بنت فلان. هذا القرآن لا بد من قراءته بهذه الروح بهذه النظرة، وحينئذ سنتأثر به تأثرا بالغا، ولن نشتغل بشيء منه عن شيء، ليس شيء من القرآن مهجورا، بل لا بد أن نتأثر به جميعا، وأن نعلم أن الذين سودت بصائرهم حجبوا عن تلقيه عن الله جل جلاله، لأن الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ووصف العالمين فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهؤلاء هم المؤهلون للتلقي عن الله جل جلاله، والتلقي عنه يقتضي أن الإنسان في مدرسة القدس في حضرة القدس عندما يتلقى عن رب القدس جل جلاله، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، يلقى الإنسان القرآن من لدن حكيم عليم من رب العزة والجلال، منه بدأ وإليه يعود وكلامه سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا أن الذين لا ينصحون للقرآن هم من أعدائه يوم القيامة، كذلك لا بد أن ندرك أن بعض المشغلين بالقرآن هم من خصومه وأعدائه. كيف يكون ذلك؟ الذين يطلبون القرآن ويطلبون العلم لدنيا، الذين يطلبون القرآن لأمر دنيوي، فإن من طلب العلم الذي يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو ينال به حظا من الدنيا ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وعلامة ذلك النقابية فيه، وأن يريد الإنسان في حظنا، يحرص الإنسان على أن يكون من المتفوقين، وأن يحصل على أن يكون من المذكورين ومن أهل الجوائز، ومن إذا جاء امتحان فوجد أنه نقصت له درجة أو درجتان أو ثلاثة أو لم يكن من المتفوقين ثارت ثائرته، هذا فحص فقط للإنسان. والإنسان العاقل إذا فحص فطلعت النتيجة أن لديه مرضا لا بد أن يبادر لعلاج ذلك المرض قبل أن يؤذيه، فهذا فحص. إذا رأينا في أنفسنا المنافسة لأمر دنيوي في أمور الآخرة وبالأخص في القرآن والعلم، فمعنى ذلك أننا إلى الآن ظهرت علينا أعراض مرض خطير من الأمراض التي لا بد من علاجها، لم نتأدب مع القرآن، لم ننزله منزلته، رأينا أنه بمثابة النزول إلى السوق، وإذا غبن الإنسان في صفقة فاشترى بضاعة بثمن غالي ووجدها عند المحل الموالي بثمن أرخص سيجد حرقة في نفسه أنه غبن في هذه الصفقة. هذه الصفقات الدنيا هي التي يجد فيها الإنسان هذه الحرقة. أما أصحاب الامتحانات في القرآن والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنهم ينتظرون النتائج يوم القيامة عندما ينادي المنادي وامتاز اليوم أيها المجرمون، يريدون النتائج العلى في الدرجات العلى أن يقودهم هذا القرآن أمامهم، فيقال لقارئ القرآن يوم القيامة غير الجافي عنه ولا الغالي فيه اقرأ ورتل ورقة فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. فلا بد أن ندرك قيمة هذا القرآن عند الله سبحانه وتعالى. هذا النور الذي جعله الله موعظة وشفاء ونورا وهداية يرزق الله فيه الناس فيتفاوت فيه رزقهم، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فمن الناس من يرزق القرآن كله، يرزق يقين القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا اليقين لا ريب فيه، ويرزق هدى القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين، ويرزق علم القرآن تبيانا لكل شيء، ويرزق فهم القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ويرزق موعظة القرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، ويرزق شفاء القرآن وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، يرزق رحمة القرآن هدى ورحمة للمؤمنين، يرزق قيادة القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يرزق بشارة القرآن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فهذا الذي رزق القرآن كله، لكن من الناس من يرزق بعض هذه الجوانب فقط، يرزق يقين القرآن أو يرزق هداية القرآن أو يرزق شفاء القرآن أو يرزق موعظة القرآن أو يرزق شفاء القرآن أو أي فائدة من هذه الفوائد أو بعضها، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الأبواب هي مثل أبواب الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. على كل واحد منا وواحدة منا أن يحرصوا جميعا على أن يرزقوا كل هذه الأبواب. كيف يكون ذلك؟ يضع الإنسان لنفسه برنامجا مع القرآن، فهنا برنامج جماعي في التعليم والحلقات والتحفيظ والتصحيح والفهم والتدبر، هناك خلوة بالقرآن لا بد منها يخلو فيها الإنسان، وعلامتها وفائدتها عندما تفيض دمعتاه وهو خالي، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هؤلاء من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيخلو بكتاب الله سبحانه وتعالى ويردده في خلواته ويأنس به، فينال بذلك موعظة القرآن وهداه، ثم بعد ذلك بالتدبر والتفهم والتفسير، فينال بذلك معانيه وتلقيها عن الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يشتفي به فيعلم أنه شفاء لأمراضه الظاهرة والباطنة، فهو شفاء كل العلل، فيشتفي به ويعلم أن الذين لا يرتضيهم الله لا يكون القرآن شفاء لهم. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. فالذين لا ينتفعون به هذا دليل على نقص إيمانهم وأنهم من الظالمين، ويجب على كل إنسان منا أن يعتقد أنه من المؤمنين، والمؤمنون أخبر الله أن هذا القرآن لهم شفاء ورحمة وهدى، فقد قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يمكن أن يمتحن صاحب القرآن وصاحبة القرآن نفسه في قضية الشفاء بالقرآن. إذا أصابه ألم أو أصاب أحدا من أولاده أو أهله، أول ما يفكر فيه ما هو؟ هل يذهب به للطبيب المستشفى أو يبدأ بالقرآن؟ إذا كان يبدأ بالقرآن الحمد لله، معناه أنه ممن رزق شفاء القرآن وهدي إليه، وإذا لم يكن كذلك معناه أن لديه ظلما حال بينه وبين ذلك، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هناك ظلم إما لنفسه أو لغيره حال بينه وبين شفاء القرآن. إذا كان الإنسان يربي نفسه على القرآن فسيكون ربانيا، يعده الله سبحانه وتعالى في الملأ عنده ويباهي به ملائكته. فكثير من عباد الله سبحانه وتعالى هداهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم ودلهم على سبيله، فليسوا معصومين، ولا يمكن أن يبلغوا درجات الأنبياء ولا درجات الشهداء ولم ينالوا ذلك، لكن يرفع الله سبحانه وتعالى درجاتهم بهذا القرآن. وقد صح في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين، وفي رواية: بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالذين تعلموه لا بد أن يرفع الله درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقد وعدهم الله بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيرفع الله به أهلهم. برنامج الربانية مقتضي من الإنسان أن ينتصر على نفسه وأن يتغلب على حموضه، فالإنسان ما دام يرغب في الحظوظ النفسية، يرغب في الشهرة والذكر بين الناس، يرغب في الجزاء الدنيوي، فهذا ليس ربانية. الربانيون وصفهم الله سبحانه وتعالى في وصفه لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فهم لا يخافون إلا من ذلك اليوم العبوس القمطرير الشديد الذي هو موعد للجميع. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان رضي الله عنه: أي يوم أخشاه قبل يوم القيامة لا وقيت شره. هذا اليوم العظيم هو الذي يفكرون في شره، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الربانيون يعلمون أنهم عرضة للفتن في كل الأوقات، فالقلوب تعرض عليها كأعواد الحصير عودا عودا، فيخافون كل يوم أن يكونوا من المفتونين الذين كتبت عليهم الفتنة الفلانية أو الفتنة الفلانية. المنافقون في العهد النبوي كانوا يفترون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اليوم تقارب الزمان فأصبح ما كان يقع في كل عام مرة أو مرتين يقع اليوم في اليوم الواحد مرة أو مرتين. كثير من منافقي هذا الزمان يفترون في اليوم الواحد مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك، بينما في العهد النبوي يفترون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فلا بد أن يحرص الإنسان على السلامة من الفتن وأن يبتعد عن مواقعها بالكلية، وأن يسعى لنجاة نفسه فيما بينه وبين الله، وذلك مقتضى لخبيئة بينه وبين الله من العبادة والذكر والصدقة وأعمال الخفاء يخفيها بينه وبين الله لا يحاول أن لا يطلع عليها إلا الملائكة الكرام الكاتبون الذين قال الله بهم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيسر بعض الأعمال التي يدخرها عند الله سبحانه وتعالى ليوم القيامة للوقاية من شر ذلك اليوم العظيم. الربانيون كذلك يسعون لامتحان أنفسهم بالسراء والضراء، إذا أنعم الله عليهم بالنعم وجاءتهم السراء لا يغترون بها ويعلمون أن العافية لا تدوم وأن هذه النعم امتحانات وابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. الناس ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا أصابتهم الضراء لم يشتكوا إلا لله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فهم بذلك يعلمون أنها تذكير لهم باللجاء إلى الله والضراعة إليه، ويعلمون أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فيزيدهم ذلك قربا من الله وضراعة له وإقبالا عليه، فيستفيدون على كل الأحوال. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. الربانيون يخلصون لله سبحانه وتعالى فينقون أعمالهم من الشوائب. العمل في البداية مثل تأسيس هذا البنيان سيكون فيه كثير من النواقص ولا يمكن أن يتم من بدايته، لكن يحاول أهله إصلاحه وصبغه وإزالة كل ما فيه من النتوءات وكل ما فيه من العوج حتى يستقيم. فكذلك الربانيون يحاولون صقل قلوبهم وتنظيفها وإزالة ما فيها من الأوساخ وتقويم ما فيها من الميل حتى تستقيم. وهذه المعالجة لها لذة وسعادة عندما يعالج الإنسان نفسه ويسعى لإصلاحها وتهذيبها، فإن الله سبحانه وتعالى يهديه لذلك كما قال الله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقد نادانا نداء كريما يقول فيه سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون فقد قطع الله الاحتمالات وأجاب عن كل ما يمكن أن يخطر على البال فكل احتمالات هي ما ذكر تقول نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة رجعة من الحياة الدنيا لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكل من لم ينتفع بهذه الآيات كان من المعرضين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها التكذيب ينقسم إلى قسمين إلى تكذيب كامل كتكذيب المشركين والمنافقين وإلى تكذيب ناقص وهو عدم القناعة التي يحصل بها اليقين عدم السكينة القلب وطمأنينته إلى هذا الخبر فالناس يعلمون أن هذا القرآن المؤمنون يعلمون أنه حق لكنهم متفاوتون تفاوتا عظيما في اليقين بذلك هذا التفاوت الشديد في اليقين مثاله قضية الرزق الرزق نقرأ جميعا في كتاب الله أن الله تعهد به وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم فقناعة الناس بذلك ويقينهم به متفاوتة كثير من الذين يحفظون هذه الآيات ويؤمنون بها في الظاهر مع ذلك لا يوقنون بهذا الضمان فيظنون بالله والنسوء أن الله لا يتعهد بعياله هذا وعد الله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون وبذلك يمتحن الإنسان نفسه امتحانا لا يخلف فإذا كان من أهل اليقين ونزلت السكينة في قلبه اطمأن إلى خبر الله وكلما وجد خبرا في القرآن أو في السنة الصحيحة علم أنه الحق واطمأن إليه وحينئذ لا يناقش فيه مباشرة يعلم أن هذا هو الحق والحق الذي كملت أحقيته وكمل عدله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته تمت كلمات ربك صدقا وعدلا فهذا الحق الحقيقي الذي لا بد من اليقين التام به والقناعة الكاملة به يحصل للربانيين من هذا اليقين أن يستغنوا عن كثير مما يتعب الناس به نفوسهم فهم لا يحزنون إذا حزن الناس وإذا جاءت النعمة أيضا لا يفرحون ذلك الفرح الذي يؤدي إلى البطر والطغيان إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى لا يحزنون أو يأسفون إذا تأخر الرزق عن وقته فهم يعلمون أنه ضمان لا بد أن يوفى لأنه وعد وعده الله فالموعود به سيأتيه هذا الوعد لا محالة من أي مكان من أي جهة لا تسأل عن السبب سيأتي ما وعد الله وما تعهد به سيأتي من أي وجه جاء فمن وعدناه هذا الوعد الذي تعهد الله به هذا الوعد قال الله فهو لاقيه فهو لاقيه معنى لا بد أن يناله لا بد أن ينال هذا الوعد الذي وعد الله به فلذلك لا يمكن أن يكون كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فرق كبير بين من وعده الله هذا الوعد الحق وهو لاقيه لا محالة. فاليقين مما يمتحن به في الشأن الرباني. الربانية تقتضي من الإنسان أيضا في أوقات المصائب أن يكون عند الصدمة الأولى جاهزا لكل المصائب، عارفا أن تدبير الله سبحانه وتعالى خير له. جارية إبراهيم سارة، أقصد هاجر، لما ذهب بها وبابنها إسماعيل إلى مكة لم يخبرهم عن المكان الذي أمر بالذهاب إليه، فذهب بهما من الشام إلى مكة، وهي واد غير ذي زرع ليس فيه إلا الأشجار والأشواك والحيوانات والوحوش والحشرات. فتركهم بهذا الوادي العميق بين الجبال الشاهقة، فلما غربت الشمس وأقبل الظلام كر راجعا إلى الشام، ولم يترك لهما إلا قربة فيها ماء قليل. رفعت الجارية رأسها إليه وقالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأشار رأسه: أي نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. هذا اليقين الذي تورثه الربانية، قالت: إذن لا يضيعنا. فالصدمة الأولى عندما تصدم الإنسان إذا كان من أهل اليقين لا تؤثر فيه، لا يتأثر بها أبدا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الربانيون كلما ازدادت أعمارهم زادتهم قربا من الله سبحانه وتعالى، فإذا متعوا بساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة أو حتى بدقيقة كانت خيرا لهم، لأنها ستصرف في طاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه. غير الربانيين كلما شابوا وتقدمت بهم الأعمار وطالت كلما قامت عليهم الحجة، فهم يتردون في أحوال المعاصي والآثام، لا يتعظون ولا يعتبرون ولا يتذكرون تعاقب الليل والنهار. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فأولئك هم الربانيون، ولا يمكن أن يخلي الإنسان وفاضه من الجانب الرباني. فالإنسان الذي يتعلم فقط كان كالمدارس النظامية التي يدرس فيها أهلها، ولكن يفصلون العمل عنها بالكلية، فالعمل في واد والعلم عندهم في واد، والمعلومات هي للامتحانات. مثل بعض المواد أصلا لا تدرس إلا لذلك، مادة الفيزياء مثلا الآن تدرس في الثانويات، أهلها هذه المقاييس لا ينتفعون بها إلا في الامتحان فقط، لأن مدة أعمالهم لن يصنعوا شيئا ولن يستفيدوا من هذه المقاييس نهائيا. فمع الأسف أن بعض الناس يجعل العلوم الشرعية وعلوم كتاب الله وعلوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الفيزياء، يتعلمها للامتحان فقط، هذا ضرره أكثر من نفعه. لا بد أن يكون لنا مع العلم ربانية، أن نكون من العلماء الربانيين، ونحرص على الازدياد من الخير كلما تقدمت من الأعمار، وكلما اقتربنا من الدار الآخرة واقتربنا من موعد الموت الذي هو آت لا محالة. والكلمة الآن لشيخنا، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر إثبات وعدل وعجل.